ما أروع الأضواء والعطر في الأجواء، يا ليلة الإسراء مرحى مرحى بك، مرحى مرحى بك، مرحى يوم رسم التجديد والنصر والتأييد، يا أمة التوحيد فلتعلني الفرح، فلتعلني الفرح. ما أروع الأضواء والعطر في الأجواء، يا ليلة الإسراء مرحى مرحى بك، مرحى مرحى بك، مرحى. سبحان من أسرى بنبيه سرا وأعده فجرا فأفاضنا شرحا، فأفاضنا شرحا. ما أروع الأضواء والعطر في الأجواء، يا ليلة الإسراء مرحى مرحى بك، مرحى مرحى بك، مرحى. يا معشر الأحرار هبوا لأحدثا بمشيئة الجبار، سنحرر الصرحا، سنحرر الصرحا. ما أروع الأضواء والعطر في الأجواء، يا ليلة الإسراء مرحى مرحى بك، مرحى مرحى بك، مرحى. مسرى رسول الله الإسرائيلي،